استطاعوا به ان يعرفوا ان هناك في تناقض معين ابدا. كله خدوا من كتبنا. غاية الامر ان انت اللي ما قرأتش في كتبك. انت شباب نحن ما بيقرؤوش. سيدي واحد من هؤلاء درس وقرأ. ثم هناك كتب مصنفة في هذا الامر بالذات. يعني كمان وكشفنا جهل ودجل بعضهم حينما اراد ان يظهر على الناس بانه اتى بمثل هذه الامور من جعبته. كلام ده ما متقال قبل كده ومردود عليه ومتاخد من كتب للاسف غير مقروءة لدى كثير من الشباب. ومن قرأ كتابا مثل اظهار الحق لرحمة الله الهندي العلامة بمقارنة الأديان وجد فيه خيرا كثيرا في هذا الشأن. المهم أن الله سبحانه وتعالى يقول ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ولا لا بعضهم يقول يبقى المسألة مسألة بصر ولا بصيرة. ولكن شوف بقى وجهة نظر علمائنا المحللين المدققين المحققين يقولوا ايه. وارجع للكلام ده في مستحضر السعادة للإمام ابن القيم العالم الرباني في هذا الشأن. وارجع للكتاب اللي فيه اقول لك اسمه في غضون كلامي احسن كتاب في موهم التعارض كتاب دفع ايهام الاضطراب عن تعارض ايات الكتاب للعلامة القرآني محمد الامين الشنقيطي رحمة الله عليه مؤلف كتاب اضواء البيان له جزء اسمه دفع ايهام الاضطراب عن آيات القرآن أو آيات الكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. المهم أن قول الله سبحانه وتعالى نحشره يوم القيامة أعمى هنا أذكر كلمة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن ما معنى كلمة الحشر أصلا. الحشر حشر في الجمع والضم في اللغة. الحشر جمع وضم. طب هو الحشر حشر واحد ده ربنا بيقول في سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. مش كده ولا لا؟ لأول إيه؟ الحشر. ويقول في سورة آل عمران كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب. ده في حشر. الحشر مراحل. يقول لك حينما يخرج الإنسان من قبره إلى أرض المحشر نسمه حشر. ثم يقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يبقى نحشر المتقين في حشر جمع ضم. ثم يقول سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. هذا الحشر بعد أن حاسبهم في أرض المحشر احشروهم فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يبقى لما يقول ونحشره يوم القيامة أعمى مرحلة من الحشر غير المراحل الأخرى التي تحدث فيها وبين أنهم يسمعون أو يبصرون. لكن حينما ينتهي الحساب ويلقون في الجحيم ويحشرون في جهنم والعياذ بالله حينئذ يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما. لأن خلاص يمنعوا للكلام كما قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيضا مقام معين. لكن في النهاية لما يلقوا في الجحيم والعياذ بالله يبقى تكون النتيجة أنهم يمنعوا من الكلام ويصبحوا غير مبصرين وغير متكلمين وغير سامعين في جهنم والعياذ بالله. قال ربي لما حشرتني. الدليل ده على أنه عمى حقيقي مش عمى بصيرا. نقول له ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. بصيرا في الدنيا. طب هو كان بصير في الدنيا عنده بصيرة ولا عنده بطر؟ عين سجلة عنده بطر لكن ما عنده بصيرة. فلو كانت مني عدل البصيرة في الأخيرة ما ينفعش يقول له ايه؟ ما ينفعش يقول له ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. لا يقول له ربي لما حشرتني أعمى أعمى العينين وقد كنت بصيرا تشوف بعينيا. قال كذلك زي ده بالضبط العقوبة والجزاء. كذلك انت عملت ايه فجزيت من جنس عملك والجزاء من جنس العمل. قاعدة ربانية عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان من جنس عمله. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. هل لما نسيها ما برضه عشان لما يقول لك وكذلك اليوم تنسى. من الذي نسيه هنا؟ الله كما قال إنا نسيناكم. هل ربنا بينسى؟ يقول لك لا. طب ما معنى كلمة النسيان هنا؟ يقول لك أفضل أسلوب المشاكلة. لا القضية مش مشاكلة ولا حاجة من الفنون البلاغية. لا كلمة النسيان في اللغة العربية بمعنى الترك مطلقا.

ورسوله، فحكمه إلى الله، حكم ما بينكم هو الفصل، ليس بكم فصل بمعنى فاصل أو مفصول، اسم فاعل أو مفعول، فاصل لأنه يفصل بين الحق وبين الباطل كالفرقان، ولذلك سمي القرآن فرقانا، ولذلك فإنه لقول فصل سورة الطارق، وما هو بالهدف، ومن الممكن أن يكون بمعنى مفصول مميز واضح، أحكامه واضحة أمام الناس، فقال هو الفصل ليس بالهدف، مش كلام هزيل، والكلام الهزيل الكلام الذي ليس له معنى حق، كلام ضعيف، كلام ليس له قيمة، وسمي الكلام الهزل عكس الجد من الهزل نسبة إلى الهزال، الهزال عكس السمن، ده هزيل، فمنه الهزل عكس الجد، أصل اشتقاق الكلمة، فقال هنا ليس بالهزل، من تركه من جبار، من تركه من جبار من دين الديان، زي ما قلنا قبل كده فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فهنا يقول سبحانه يقول علي رضي الله عنه من تركه من جبار، مش تركه بسبب جبار جعله له، من جبار يعني الذي جعله يترك هذا القرآن والعمل به الإنسان إنه هو جبار، يبقى الجبار والحماقة اللي في الإنسان التي جعلته يدعي إنه في جبروت معين هي التي جعلته إيه يشقى بترك العمل بالقرآن، فهنا يقول من تركه من جبار، يبقى مين بتبين مين التارك، هذا الإنسان جبار كما قال ولم يجعلني إيه جبارا عصية، لم يجعلني جبارا عصية، فهذا الجبار هو الذي ترك القرآن، من تركه من جبار، هو عمل جبار تكون النتيجة يعاقب بنقيض قصده، قصمه الله، والقصم الكسر، الله يكسره سبحانه وتعالى، من تركه من جبار قسمه الله، أزال الله ملكه وأزال الله قوته وأهلكه الله سبحانه وتعالى، ومن ابتغى الهدى في غيره، تبتغي الهدى في غير هدى الله تكون النتيجة نقيض القصد، أضله الله يعاقب بنقيض قصده، ومن ابتغى الهدى طلب الهدى في غيره في غير القرآن الكريم أضله الله، وهو حبل الله المتين، حبل الله لماذا سمي حبلا؟ لأنه يصلك بالله سبحانه وتعالى، ألم يقل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فقد استمسك بالعروة الوثقى، حبل أخذ الحبل عقدة متعلق فيها مش كده، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، دي اللي بتنقذه من المهالك مش كده، فهنا يقول سبحانه يقول رضي الله عنه عليه ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، قد أنزلنا إليكم ذكرا مش كده، قد أنزلنا إليكم ذكرا، يبقى سماه ربنا عز وجل في القرآن الكريم بالإيه؟ بالذكر، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، لأنه هو الذي يؤدي إلى الصراط المستقيم والذي يعرف الصراط المستقيم، بل إن الذي يأخذ به على صراط مستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، يعني لا تزيغ به الأهواء، إلا إن يكون به بمعنى يعني لا تزيغ به الأهواء، يعني الهوى لو اتبع القرآن هوى كل إنسان، لو اتبع، عارفين الحديث اللي في سند ضعف اللي بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يبقى الهوى هوى الإنسان، لو الإنسان أصبح قرآني ودرس القرآن وحب القرآن وأقبل على القرآن يصبح هواه تابعا للقرآن فلا يزيغ الهوى، يبقى الهوى يرشد، الهوى يكثف من غلوائه، لما يجي يجمع القرآن يكثفه ويجعله مستقيم، يسدد خطاه، يأخذ بإيد الهوى ويجعل الهوى إيه؟ صارت هوى الإنسان نفسه الذي يقول الله تعالى أترأيت من اتخذ إلهه هوى، لا بقى هيبقى هوى الإنسان تابع لإيه؟ للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يجعل الهوى يسير على الصراط المستقيم، فإن صار على الصراط المستقيم يصبح هوى الإنسان

لسلسلة نسبك بالنبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك سلسلة نسبك بترفع نسبك للمصطفى عليه الصلاة والسلام وبتثبته. ولذلك وجد إلى الآن عندنا إلى الآن في إجازات خلي بالك يعني أصبح عندنا في الأمة دي في أناس في الهند وفي غيرها عندهم أسانيد كل واحد بيروي البخاري إسناده لغاية البخاري وما دام وصلت للبخاري ما هو البخاري واخد عن شيوخه للنبي عليه الصلاة والسلام. أمة الوحيدة من أمم ثانية تجد الواحد منه يقول لك فلان عن فلان بعد كده بينه وبينه زي من هنا للفضاء قصة كبيرة أوي زي اللي قال سيدنا مالك أما الإمام مالك بيقول تعالى واحد بيقول له حديث مقطع قال له لا ده أنا عندنا واحد يحدثك عن أبوه عن جده عن نوح عليه السلام. فهنا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي لا تزيغ به الأهواء يعني هو ما يزغش يعني الأهواء ما تقدرش عليه لأنه محفوظ بحفظ الله. ثم العلماء بقى الربانيين الذين يردون انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين يبقى في غالين هيحرفوا في جاهلين هيؤولوا في مبطلين مش كده ولا لا؟ يبقى كل دول موجودين. والله لما بتنظر في زمان الناس اليوم بتجدهم في كل زمان موجودين تحريف الغالين انتحال المبطلين تأويل الجاهلين. افتح تلفزيون امسك جورنال امسك كتاب اعمل كذا اسمع كتير بقى كذب كثير من هذا النوع. وهو الذي لا تزيغ به الاهواء يبقى ليها معنيين ولا تلتبس به الالسن. الالسن ما بتلتبسش بالكلام ولذلك تجد الانسان اعجمي مش عارف يتكلم اعجمي ومع ذلك تجده بيقرا القران زي ما بتسمعه انت بالظبط. ممكن لما يجي هذا الانسان يكلمك مش هقول لك بلغته بلهجته يعني ممكن تقعد مع واحد مثلا من اي بلد من البلدان العربية ويكلمك تقول له طب وضح كلامك مش فاهم لهجتك. كلمك واحد مثلا من جنوب افريقيا او من هنا او كلمة عربي بس بيتكلم بلهجة صعبة ما انتش عارف تدرك. لو قرأ القرآن تسمع القرآن اللي بيقرأه من موريتانيا زي اللي بيقرأه في السعودية زي اللي بيقرأه في باكستان زي اللي بيقرأه لا تلتبس به الألسن لانه مش كلام بشر. ولذلك ساعة ما تسمعوا تلقى انت راجل واحد خطيب زي حالات يكون بيتكلم وعمال يديك صعب يديكش كلامه وانت قاعد تسمع ممكن تيجي اول ما تلاقيه فجأة كده اختنت آية قرآنية وقالها تحس النور كلام كله ممكن يكون اهو كلام بيرده خلاص. ساعة ما تسمع الآية القرآنية لها رونقها لها معناها لها جمالها لها نورها ساعة ما تسمع الآية القرآنية في وسط الكلام بتظهر مش كده ولا حتى لو تيجي تبص في كتاب من الكتب بتقرا كده في الكتاب في المقاله او شيء تجد الايه نفسها كده مشعه لها نور. لا تلتبس به الالسن الالسن ما تلتبس للقران لانه مختلف. هل كلام الناس ككلام الله عز وجل؟ مستحيل ما ينفعش. واللي حاولوا ان هم يعملوا على نمط القران الكريم يجيبوا الكلام ضاع كلامهم ضاع كلامهم ومش حضرت امثله ولم يقرأ إلا القرآن الكريم. وهنتكلم عن إعجاز القرآن الكريم ونحاول بقدر الإمكان إن إحنا نبين أوجه إعجاز القرآن الكريم إن شاء الله في لقاءاتنا. ولا تنقضي عجائبه. تنقضيش عجائب القرآن أبدا. عجائب القرآن له عجائب وكل ما تدرس منها ممكن تقعد تدرس الآية والتفسير وتقرأ وتيجي بعد كده تسمع كلام جديد جدا في القرآن. وكلما قرات من الممكن انك تستنبط لو كنت اهلا للاستنباط معاني جديده مع القران الكريم. ما بتكلمش عن اعجاز العلم بس بتكلم حتى في معاني الهدايه معاني القران الكريم نفسه. لا تنقضي عجائبه. كل جيل من الممكن ان ياتي بجديد في تفسير القران الكريم. لا تنقضي عجائب القران. ما تقولش القران خلاص اي كتاب من الكتب من الممكن لو حد شرحه ولا حاجه يقول لك خلاص بقى الكتاب ده يعني ده من كتر الكلام او من كتر تفسيره. إلا القرآن الكريم غض طريق كأنه لسه نازل من السماء الآن لسه نازل الآن. هنا يقول لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. فيش ده في بيقرأوا القرآن ويختموه بطريقة ما بيشبعش يختم القرآن ويختمه تاني ويختم القرآن ويختمه تاني. والله لو أي كتاب في الدنيا قريته مرة اتنين خلاص بقى تزهق. القرآن مش معقول تقرأ على طول وما تقعدش وانت بتقرأه مثلا بتراجع احسن يتنسي. لا انت بتحبه انت بتقراش تلاقي نفسك كده عم بتقرا الايات انت مع نفسك كده تلاقي انت يقول لك بحب سوره مثلا الواقعة واحد يقول لك بحب سوره قاف عايز يسمعها تاني عن الشيخ اقرا لنا النهارده في العشاء سوره قاف يجي عايز يقراها بيها تاني ما يشتحش منه. ده العامة فما بالكم بالعلماء العلماء بقى ما بيشبعوش. لا بقى من سوري عم تجيش مثلا انت على صورة القط او الوقاعة او الخيام وخلاص، لا ده ما بيشبعوش لا من صورة النساء ولا من صورة المائدة ولا صورة الانعام. في الصورة يشبع منها العلماء ابدا، فيش آية يشبع منها عالم من العلماء ابدا، ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، من قال به صدق. عايز تكون صادق في كلام، خلي كلامك كله بالقرآن. والله تعلمنا هذه الكلمة من أشياخنا. أذكر أن الشيخ الدكتور محمد جميل غازي رحمة الله عليه كان لما يتكلم معانا يقول لنا عاوز تكون كلامك كله حق، محدش يمسك عليك غلطة. أسطر جهلك بالقرآن الكريم، بص أسطر جهلك بالقرآن الكريم. مش معناه انك تتكلم في القران بجهل، لا، تعلم القران، بس لما تتكلم اتكلم بالقران، ما تخرجش، تخرج بره القران تظل، تخرج بره القران تجد اخطاء كثيره. في بعض الناس تسمعه بيتكلم كلامه منسوخ، ممكن الكلام ده تشيل المقدمه بتاعته مثلا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قالها في اول الجلسه، وتجيب الكلام ده وتحطه على لسان اي حد ثاني، قد يكون من بره المله، يمشي كلام. والله بنسمع احيانا كلام لكثير من الناس، لو شلت البسملة في الاول كده، حذفت الكلام اللي في الاول ده كده شلته، كلامه ممكن هو لو ما قالوش يقول واحد تاني من غير الملة، يقول واحد علماني وفي الاخلاق وعايزين نبقى كويسين ونحب بعضينا كلام كده. لكن القرآن الكلام اللي بقى مطعم بالقرآن تجد على القرآن نور، تجد فيه خير كثير. ليه بنترك القرآن واحنا بنتكلم بيه كدعاء كخطباء كوعاظ كمدرسين؟ ليه ما بنربطش نفسنا بالقرآن الكريم؟ أنا أعرف بعض الشباب الآن بيحفظوا صحيح الإمام مسلم وما بيحفظوش القرآن الكريم، إزاي؟ عايز يحفظ صحيح الإمام مسلم بإسناده وبيحفظوا بيقاتل نفسه، طب ما تحفظ القرآن الأول، ما بينفضلش. لكن بنقول إن أول شيء تحفظه وتبدأ بيه إيه؟ القرآن. ومن لم يتعلم ومن لم يكن له حظ من القرآن فلا خير فيه. عايز يبقى خير ابدا بالقران. هو الصحابه اول ما بداوا ما بنعملش انفصام بين القران والسنه، نستغفر الله، السنه بيان للقران، لا ينفك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفترق القران والسنه حتى يرد علي الحوض. لا يمسك رجل شبعان متكئ على اريكته ياتي الامر مما امرت به او النهي مما نهيت عنه فيقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الا واني اوتيت القران ومثله معه، مثل القران معنى السنه. لكن بنقول ابدا بما بدا الله به، ابدا بما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الكتاب والحكمه. وفي قولي المحققين ان الحكمه السنه لان العمل بالقران، لكن القران الاول مش كده يا اخوانا ولا لا؟ منه نبدا وحوله ندندن هو من قال به صدق. عايز تكون صادق اتكلم بالقران الكريم. ومن عمل به اجر، لو عملت بالقران تؤجر، امر مضمون ولا في جدال؟ مفيش عليا. قول اصدق الصادقين، اذا عملت به اجر، ومن حكم به عمل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لما أراك الله ولا تكن للخائنين خصما. ومن دعا إليه هدى أو هدي، في روايتين، هدي بالنبي لما لم يسمى فاعل، هدي هو إلى صراط المستقيم، اللي يدعو إلى القرآن يهدى إلى صراط المستقيم. ومن الممكن أن تكون مبني للمعلوم ويقول هدى، يعني بيهدي الناس، يعني بيبين لهم ووضح لهم، هدى إلى صراط المستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه، وفي مخطوطة يدينون به، لأن الفعل دان، من الممكن أن يتعدى بنفسه ومن الممكن أن يتعدى بالإيه؟ بحرف الجر باء، فيقول دينا يدينونه أو يدينون به. لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به أو يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. نكتفي بهذا القدر ونقف عنه، وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون، لأن الكلام في تفسير قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني،

دون نور العلم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني طيشة النيرفانا في الهند، الناس دي مخصمة كل شيء، بتعذب الجسد تعذيب شديد جدا علشان تخلص الروح للملأ الأعلى. هذا الأسلوب عبادة باطلة بدعة ومبنية على أساس شرك والعياذ بالله، وما بني على باطل فهو باطل. ومش عشان الإنسان تعب تقول الجزاء على قدر المشقة. مشقة إيه؟ ربنا عز وجل ما طلبش مننا إن إحنا نعذب نفسنا، وإنما طلب منا إن إحنا نعرفه سبحانه وتعالى. ومش نعرفه نتعب ونفرح الدم ونروح نقعد في الصحراء ونقعد ندرس فلسفة، لا. قال لك أنا جبت لك الرسل لغاية عندك. مش كده ولا لا؟ الرسل لغاية عندك، جالك لغاية عندك، تتعب نفسك ليه؟ اقرأ الكتاب واعمل باللي فيه، وعلى قد ما عقليتك وعلى قد استيعابك ربنا هيكلفك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مش هيحاسب واحد علمه على قده زي واحد مثلا زي الإمام الشافعي، لا، كل واحد على ايه؟ على قدره ان شاء الله. واضح يا شيخ؟ أخونا اللي بيقول هل هذا القول صحيح؟ إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الأشعرية هم أنصار الدين، فإن قال ذلك فماذا يقصد بهذه العبارة؟ ما تستعجلوش، لأن إحنا هنتكلم عن موقف الأشاعرة وموقف المتكلمين والتوسع إن شاء الله، فما تتعجلوش. وهذه المقولة المنسوبة لشيخ الإسلام، ونشوف كانت مناسبتها إيه، كل الكلام اللي هنقوله أما نوصله بإذن الله. يعني أنا عايز اللي يسأل يسأل في الحاجة اللي إحنا عديناها، اللي إحنا قلناه. لو في حاجة عاوزين نتكلم زي اخونا اللي سال دلوقتي سؤال خاص بموضوعنا، والعقيده مش محتاجه عجله، يعني مش عايزين عجله، الامر عايز شيء من الايه، من التقه ده، واحده واحده كده علشان نتعلم عقيدتنا صح ان شاء الله، وندرس مع بعض ونناقش بعض، مش مشكله ان شاء الله. أخونا بيقول لي هل الشيعة من ال 72 شعبة ولا خارج الملة؟ ما تتعجلش، لأن الكلام على الشيعة كلام يطول. فالشيعة مش كلهم فرقة واحدة، الشيعة مش كلهم، في غلاة الشيعة وفي تطرف في الشيعة وفي أقسام، يعني في طوائف من الشيعة من الممكن يكون خطأ من بدعة بسيطة، وفي أخطاء مكثرة. يعني في طائفة من الشيعة بيقولوا عليه هو الله، وعلي رضي الله عنه قاتلهم في عصره حتى لما جاء يحرقهم بالنار، قالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا ربها، وانت الان تاكدنا ان انت ربنا والعياذ بالله. عايز انت عقليه اشد من كده؟ ايه تاني؟ فهناك من امن بعلي اله والعياذ بالله، وهناك من قال ان الرساله سرقت من علي بن ابي طالب وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم، دي مصايب سوداء والعياذ بالله. وفي طائفه بقى من الطوائف الثانيه اللي هي الزيديه، هؤلاء يقولون بإمامة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، لكن يقولوا بأفضلية علي عليهما. دي صواب الغلط بدعة، لأن قالوا كما ثبت عن السلف من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن هؤلاء أجمعوا على إمامة الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. تمام، فهذه القضيه مساله بسيطه، هي ليست مكثره. دول الزيديه اللي في اليمن، لكن في اثنا عشريه قصه كبيره بقى، لما نوصل ان شاء الله للكلام في الفرق دي هنتكلم عليها باذن الله. فما تتعجلوش يا اخوان، انتوا مستعجلين ليه؟ اما المقصود بعلم الكلام كلام، المقصود بعلم الكلام علم الكلام كلام، ناس بتتكلم كلام بس، واخد بالك؟ وهنقول كلام وما نوصل لينا فصل كامل هنتكلم فيه عن علم الكلام ان شاء الله. عايزين يا اخوانا اسئله تكون خاصه بالدرس. اخونا اللي بيقول لي هل في القران مجاز ام لا؟ نتعرض لها برضو في حين ان شاء الله، لان لازم نتكلم في قضيه التاويل، هل في القران مجاز ولا لا؟ ماشي، ما تستعجلش، ما تستعجل ان شاء الله. كذلك اللي بيسال عن ايه الاستثناء في سوره هود،